يقول ذكرتم أغلب الصور على حكمها قول المصنف، هل في ذلك قول ثاني؟ إيه نعم، في أقوال، في اختلافات فيها، فإحنا ما حبينا نطيل في أقوال العلماء في اختلافات فيها أو نذكرها، لأنها أخشى أن يصعب عليكم فهمها، ولا في غالب الأحوال اللي ذكرها المصنف رحمه الله يجوز يصح فيها تصرف فيها قبل القبض، لأن في عقد ملزم به، يعني حتى لو تلف يبقى في ذم، لو تلف المسلم فيه يبقى في ذمة المسلم إليه، لأنه عقد مثل ما سبق لكم أن له الصبر أو المطاء أو الفسخ في الكل أو البعض. يقول عيدوا علينا صورة السابعة ولا كفيل بها، أظنها بين في الأمثلة، يعني أبغى أكفل شخص وأقول له الـ1000 ريال اللي طالب بها أنا أعطيك قيمتها بالعقد المسلم فيه، هذا اللي بالتمر مثلا أو بالرز أو بالماء، فعلى قول المصنف ما يصح، والقول الراجح أنه يصح، ما في ضرر، عقد. يقول لماذا لم يذكر المصنف الإجارة من ضمن الأمثلة في درس الزاد اليوم؟ الإجارة منافع، لكن هنا نذكر الآن صور من صور البيع، التملك الدائم، ويذكر البيع، أما الإجارة لا، الإعارة لا. نعم، يقول ممكن تذكر مثال آخر الكفالة، هذا ذكرناه تو. نعم، يقول هل حدوث الجوائح، يقول هل حدوث الجوائح من غلاء أو انخفاض الأسعار أو فساد السلعة تؤثر في عقد السلم؟ نعم، هي يدخل في البيع، يدخل هي نفس أحكام البيع. يقول هل هناك فرق جوهري يمكن تمييز به بين الإجارة عن السلم؟ أيوة، الإجارة منافع، يعني اسكن في البيت شهر واخرج مثل فندق، لكن السلم لا، أنا أشتري منك جوال موديل مثلا 8 9 اللي بعد سنة سنتين، في السلعة الآن غير موجودة. يقول هل السبابة تسمى السباحة أيضا؟ نعم، سبابة، سباحة. نعم، يقول في السلم كروت بنزين، لو صاحب المحطة يعطي المسلم قبل نزول الراتب، هل نقول عقد إرفاق قرض؟ لا، احنا ذكرنا لكم انه لابد يكون الثمن مقبوض. السؤال الثاني يقول سعر البنزين قد يتغير، فهكذا لا يكون الثمن معلوما؟ لا، الثمن معلوم الآن كذا، وفي بعد شهر كذا يقدر به، يعني هذا فرق يسير ما يضر، ولا جميع الأسعار تزيد وتنقص، أو البنزين وغير البنزين، يعني حتى الرز يزيد وينقص، التمر يزيد وينقص، لكن ثمن الآن وقت العقد كم يساوي؟ نقول كذا، يتفقون عليه في بثمنه. نعم،